assistant. No? AJM. هذا تشفي كثير. نعم؟ لا مكمل تعطيك كثير. بس بعرف كم حيصير. نعم؟ شوي ممكن تفتح شوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عن عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذا المبحث يعتبر من مباحث الاعتقاد، وهو يتعلق بحقوق ولاة الأمر، وأورده أئمة السلف رحمهم الله تعالى للرد على طائفة الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يرون الخروج على الأئمة بمجرد المعاصي والآثام، وليس لأجل الكفر الذي وقعوا فيه. ومما يجب أن يعلم أن طاعة أولي الأمر هي دين يدين به أهل السنة وجزء من عقيدتهم، وتعتبر طاعتهم جزء من العبادة لله عز وجل، لأن فيه اتباع للكتاب والسنة. فالله قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم تواترت الأحاديث عنه في وجوب الطاعة لولاة الأمر، وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت في مسلم قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق لا نخاف في الله لومة لائم. وفي حديثه كذلك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث كذلك أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة في عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وهنا يحصل التنبيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحبشية وقال كأن رأسه زبيبة. من يعطيني إجابة ونعطيه جائزة؟ العلة في ذكر هذه الفئة دون غيرها. والبقية هذه مسألة علمية. نعم. لا هذا غير. يقول لأن رجل يأتي يوم القيامة يهدم الكعبة وهو من الحبشة. لا. نعم الأخير. يعني نقول مجمل كلامه أنا ما سمعته كده واضحا، يعني مضمون الكلام الذي سمعته لأن الأحابيش كانوا يستعملون في الخدمة عند العرب كذا، فلو تولى هذا فإنه يجب عليكم السمع والطاعة كذا. لها وجه، لكن تعال نعطيك مكتبة الشاملة نسخة في معنى آخر أيها الأحبة. نعم. أنا أعيد السؤال أوضح. قد يأتيك بعض من الناس فيعرض عليك شبهة فيقول: لماذا ذكر النبي هذه الفئة؟ هل هو احتقار لها أو ازدراء أو انتقاص؟ صح وإلا لا؟ ليش يقول الرسول كأن رأسه زبيبة وعبد وحبشي؟ عشان نعطي الوضوح 100%. نعم. له جانب لكن فيه أوضح منه، فيه شيء أوضح. نعم. غالبا كان العبيد من الحبش والعبد لا يجوز أن يكون ولي الأمر، ولو فرض أنه غلب وصار ولي الأمر فأطيعهم مبالغة على ذلك، ذكرهم مبالغة حتى ولو كان عبدا وتولى عليه. فيه معنى نفس قريب من معنى الأخ، لا فيه معنى مميز. نعم. أنا أذكر لكم فيما يظهر لي وأنا أخذ الجائزة. إذن نقول من طبيعة الناس أنهم لا يحبون أن يتولى عليهم من غير جنسهم. كمثال بسيط الآن، لو أن أهل الحبشة جاءهم رئيس من الفلبين أو من تايلاند أو من الهند، يقبلون ولا ما يقبلون؟ لا أنا أسأل، يقبلون؟ ما يقبلون أبدا. واضح؟ طبيعة الناس لا تحب أن يتولى عليها من غير جنسها، ولهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن تولى عليكم من لا تحبونه ولا تريدون أن يكون فليجب عليكم السمع والطاعة، حتى لا يتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتقر طائفة دون طائفة. والمعنى الذي ذكره الأخ صحيح لا شك، أنهم هذه الفئة كانت في مكة لها جزء من الخدمة، فكيف يكون الخادم هو السيد المخدوم؟ يتعجب الناس، صح وإلا لا؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في كل الأمور كلها أو غيره. هنا ولاة الأمر اختلف العلماء في تحديدهم. كم ساعة؟ قيل إن ولاة الأمر هم الحكام أو ما يسمى الحاكم الإداري، وقيل إن ولاة الأمر هم من العلماء، وقيل إن ولاة الأمر يشمل الحكام والعلماء، والذي يظهر أنه يشملهما جميعا، وإن كان الأمر متعلق بالحكام، وذلك لأن العلماء لهم سمع وطاعة، والحاكم له سمع وطاعة، ولهذا جعل لكل منهما حقوق، وما سنتكلم عنه هو حقوق الحاكم الإداري كالرؤساء والملوك والأمراء. فهؤلاء يجب علينا تجاههم أمور: أولا وجوب السمع والطاعة، وقد جاءت النصوص متواترة في الدلالة على هذا الحق، بل إني أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. العلماء ما يجلدون ولا يضربون أحدا ولا يأخذون أموالا، لكن من كان له سلطة وحكم قد يحدث منه ذلك، ومع هذا فيجب علينا السمع والطاعة لهم. الأمر الثاني وجوب النصح لهم، وقد جاء في حديث تميم الداري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقلنا: لمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومما يجب أن يعلم أن النصح لولاة الأمر ومن كان له ولاية ليس كالنصح لعامة الناس، من جهة الأسلوب في الطرح، ومن جهة اختيار الوقت، ومن كذلك جهة المناصحة، هل تكون عامة أمام الملأ أم أنها تكون خاصة بهم. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى بتفاصيل حول قضية مناصحة ولاة الأمر، ولا بد لهم من المناصحة. الأمر الثالث مما يجب أن يعلم أن ولاة الأمر لا نعتقد نحن أن فيهم العصمة، بل إنهم تقع منهم المعاصي والآثام، ويقع منهم التفريط والإخلال، سواء في حق الله عز وجل أو في حق الخلق أو في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولسنا كبعض الطوائف التي لا ترى أن الولاية إلا لمن كان معصوما، وإنما نعتقد أنهم بشر يخطئون ويصيبون ويطيعون ويعصون، ومع ذلك لا يجوز لنا إطلاقا عدم السمع والطاعة لهم. منها كذلك الدعاء لهم، وقد نقل عن عدد من السلف رحمه الله تعالى أنه قال أو أنه أمر بالدعاء لولاة الأمر، وصح عن وهب أنه قال لو كان لي دعوة مستجابة دعوتها للسلطان، فقيل له لما؟ قال الدعوة لنفسي لا تتعداني، والدعوة للسلطان تعم المسلمين ويصلح الله بها خلقا كثيرا، وهذا لا شك فيه. ومن حقوقهم كذلك إجلالهم وتقديرهم وإنزالهم منازلهم. ولا يجوز إهانة ولاة الأمر ولا إسقاط هيبتهم ولا التنقص لهم ولا البحث عن زلاتهم فقط لأجل نشرها، فإن ذلك يسقط هيبتهم في النفوس. ولهذا جعل عدد من أئمة السلف أن إجلالهم جزء من حقوقهم، وكذلك من حقوقهم عدم الخروج عليهم، والخروج عليهم يكون بالسلاح وبغيره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم. والمقصود بقضية الصلاة أي يدعون لكم وتدعون لهم. ثم قال النبي: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني يدعون عليكم وتدعون عليهم. قال الصحابة: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نخرج عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوه، فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تنزعوا يدا من طاعة. ولهذا لم يجوز الخروج، والنبي الصحابة قالوا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نخرج عليهم فنقاتلهم؟ قال: لا. وجاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومع ذلك ركز النبي على الكفر والبواح، ليس أمرا يسمي التكفير باللوازم أو تكفير بالظن، وإنما قال كفرا وبواحا، يعني شيئا ظاهرا. والمقصود بالبواح هو الذي وضحت فيه الأدلة في الدلالة عليه، ليس هو ما يتفق عليه بعض من الناس ثم يحكم بقضية الكفر. ومع ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أبدا أن يخرج وإن رأى كفرا بواحا حتى يتحقق المصلحة، هل فيه خير أم لا. فربما خرج أقوام فأدى إلى قتلهم أو فتنة أو أداء إلى شر على المسلمين. ثم مما يجب أن يعلم أيها الأحبة أن الخارجون على ولاة الأمر ينقسمون إلى قسمين: خروج فردي، وهذا قد يقع من بعض من الفساق، وقد يقع من بعض ممن يؤدي أو ممن ذهب إلى قضية التكفير. والقسم الثاني وهو الخروج الجماعي، وهذا يكون من طائفتين: الأولى وهم البغاة، وهم الذين ينقمون على ولي الأمر، لا يكفرونه لكنهم لا يريدون السمع والطاعة، ينقمون عليه في أمر دنيا أو في بعض الأحكام فيخرجون للقتال. وآخرون يخرجون على جماعة المسلمين جميعا وهم الخوارج، فيستحلون دماءهم ويكفرون أئمتهم. ولكل من الطائفتين أحكام شرعية خاصة بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج وأخبر أنهم أنك تحقر صلاتك مع صلاتهم وطاعتك مع طاعتهم، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، مع أنهم يظهر منهم الصلاة والعبادة والذكر والعمل الصالح وعندهم إرادة الخير للأمة، لكنهم لم يصيبوا الخير للأمة. وقد خرج هؤلاء في زمن الصحابة وقاتلهم كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فعلي بن أبي طالب وغيره. والعجب أنهم استحلوا دماء الصحابة، فهم الذين قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في عبارته، والكلام على هذا يطول لكن سأضطر أن نمشي لنكمل اليوم بإذن الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الطاعة لولي الأمر ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة. ولهذا قال النبي: إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمقصود بالطاعة في المعروف أي الطاعة في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في المعروف أي الطاعة فيما فيه مصلحة للخلق، ما لم يأمر ولي الأمر بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر بترك الصلاة أو أمر بشرب الخمر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لو أمر بإغلاق هذا الشارع وفتح شارع آخر ما نقول هذه بيوتنا وأراضينا إيش دخل فيها، نقول لا، يجب الطاعة ونأثم عندما نعصيه. ومثله ما توجد مما من الأوامر أو النواهي التي تتعلق بمصالح العباد، مثل تحديد الأراضي وتحديد الطرقات، مثل إشارات المرورية، مثل أنظمة التي يديرون بها الدول والحكومات، لا إشكال فيها ما لم يوجد فيها أمر بمعصية الله عز وجل. والطاعة تكون في الفعل وفي الترك، ولهذا أشار إليه المؤلف: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا. هذا الطاعة بالمعروف. ثم قال: واجتناب ما كان عند الله مسخطا، يعني ما دام أمرني بطاعة الله ونهاني عن معصيته فيجب علينا السمع والطاعة. وهنا أيها الأحبة، غالب الخلق إنما ينقبون على ولاة الأمر ما يتعلق بأمر الدنيا، ولهذا الناس عندما يتحدثون عن ولاة الأمر تجد يقول ما أعطونا رواتب ولا أعطونا وظيفة ولا أصلحوا أحوالنا الاقتصادية ولا فتحوا لنا شوارع ولا أمروا كذا ولا ولا. لكن ما نجد الناس يقولون لم يأمرونا بطاعة الله، لم يعيننا على صيام، لم يعيننا على الذكر، لم يعيننا كذا. قليل جدا الذين يكون عندهم هذا. ولهذا إذا تحدث عن ولاة الأمر وعما عندهم من السلبيات والأخطاء وجدتها تدور حول الدينار والدرهم وحول حظوظ الناس الذاتية. ولهذا كمثال بسيط، في جميع الدول لو صدر قرار وأمر بأن يؤخذ من رواتب الناس هذا الشهر 5 ريالات فقط من كل الموظفين لمصلحة معينة رآها ولي الأمر، إما لفتح طريق أو لحفر بئر أو لغيره، يرضى الناس؟ فتجد الناس يسخطون ويتكلمون ويكتبون في المواقع وغير لماذا يأخذون منا ولما ولما. لكن لو زادوهم 5 ريال فقط لربما لا يسكتون، يقولون لا بارك الله فيهم، 5 ريال ماذا تنفع، الميزانية فيها كثير، المفروض يعطوننا كثير. فالناس طبيعتهم لا يرضون في النقص ولا في الزيادة، وهذه طبيعة البشر. لكن الشرع جاء بضابط أن هذه الطاعة هي عبادة وهي واجبة على المسلم في عسرنا ويسرنا وفي منشطنا ومكرهنا وفي أثرة علينا. مقصود بالأثرة أي أن الإنسان، أن ولي الأمر يعطي فئات ولا يعطي فئات، وما أكثر ما يقال يعطون أقاربهم ويعطون من حولهم وينسون بقايا الرعية وكلام طويل، ومع ذلك النبي يخبر أن هذا الناس سيقع، ويجب على الناس السمع والطاعة. في قول المؤلف وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، فهمنا منه أنه ليس كل من تولى أمور المسلمين يكون عادلا، فربما وقع في شيء من الجور والظلم، وقد يكون هذا الجور والظلم متعمدا، وقد يكون عن اجتهاد فقد لا يصيب. ومع ذلك وجب على الناس السمع والطاعة لولاة الأمر. ولهذا قال وترك الخروج عليهم عند تعديهم، أخذوا أموال الناس، أخذوا أراضيهم، ربما ضربوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك يجب السمع والطاعة. وتحققت تلك في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك في شيخ الإسلام ابن تيمية. ألم يمت شيخ الإسلام في السجن؟ وهل ألب وجمع جيوشا ليقاتل؟ يعلم أن الواجب السمع والطاعة، والناس من طبيعتها تحب العدل، وقد لا يتحقق للأمة العدل، فلو لم يتحقق فإن السمع والطاعة واجبا على الناس. ذكر المؤلف معنى عظيما ويجب الانتباه له، وهي عندما يولى على الناس أئمة الجور والظلم، ولا يزال على مر التاريخ نجد أئمة أهل عدل ويقبهم أئمة عندهم جور وظلم. فما الموقف الصحيح عندما يتولى علينا أئمة الجور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة يا رسول أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نقاتلهم حتى نستأصل شرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم جاء بشرط ثان، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فلا يجوز إطلاقا الخروج عليهم. طيب ما موقفنا تجاههم؟ جاء بقضية التوبة إلى الله عز وجل. وليس هذا المنهج يسمى منهج ضعف كما تقوله بعض الجماعات نسميها الثورية، فيقول يجب أن نؤلب عليهم ثم نستأصلهم. والمؤلف يقول والتوبة إلى الله عز وجل. قد روي في بعض الآثار كما تكون يولى عليكم، فولاة الأمر عندما يحدث منهم الجور والظلم للناس إنما لأن الناس يستحقون في بعض الأحيان ذلك بسبب ظلمهم وجورهم، فسلط الله عليهم هؤلاء الذين نقول هم ولاة الأمر الذين ظلموا وطغوا وتجبروا. طيب ما الموقف الصحيح؟ كأنه يومئ إلى قاعدة عظيمة قد وردت في كتاب الله عز وجل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من يشاء وتنزع الملك ممن يشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ففهمنا أن الملك بيد الله عز وجل وأن الملك لا يدوم. طيب النتيجة، فيجب على الناس أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويرجعوا إليه ويصلحوا أوضاعهم، فإن الناس إذا صلحت أمورهم أصلح الله لهم الراعي. فجمع الله الصالح مع الصالح. قال العلماء وهنا ذكره المؤلف، ويحدث ذلك التغيير بأمرين، إما كما قال المؤلف يعطف يجعل الله في قلوب ولاة الأمر الذين هم أئمة جور وظلم من الرحمة والعطف على رعاياهم فيحسنون، وإما أن يغير الله ملكهم، فإن الملك بيد الله عز وجل. لكن هل ندعو عليهم؟ نقول ندعو لهم ولا ندعو عليهم، فإن الدعاء لهم سبب لتغييرهم، يعني بمعنى لتغيير ما في قلوبهم، أما الدعاء عليهم فربما كان سببا لظلمهم وشرهم أكثر. ولهذا الدعاء لهم كان سلف الأمة يدعون لولاة الأمر، فيه بعض الجزئيات يعني لم أتطرق إليها وأذكر أختي بس بمسألة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبايع لخليفتين في وقت واحد، أو نبايع خليفة ثم بعد أسبوع نبايع آخر، ولو جاء أحد يطلب الولاية أمر النبي فاقتلوا الآخر منهما، وذلك لأن البيعة للثاني فيها شق عصا وفيها انقسام ويؤدي إلى القتال وسفك الدماء، فلا يجوز لنا إطلاقا أن نعمل بذلك. ولقد كان الناس في السابق الخليفة واحد، ثم قسمت أمة الإسلام إلى دويلات وجمهوريات ومملكات وغيرها، فوجب على كل أهل منطقة أن يسمعوا ويطيعوا لمن ولاه الله أمرهم في المعروف بدون أن يكون طاعة في معصية الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والإمساك عن تكفير أهل القبلة. قبل يعني أذكر الإمساك، تذكرت الآن كلمة للإمام العز بن عبد السلام، فإنه قال كلاما جميلا حول ما يتعلق بولاة الأمر، وأسسها بناء على أن الولاية العامة أصحابها لهم من الأجور والحسنات ما لم يكن لغيرهم، وقال إن ولي أمر المسلمين له من الأجور العظام ربما أعظم من الولايات الدينية، وذلك لأن أوامره ونواهيه إذا قصد بها الإصلاح للأمة فإن نفعها لكل فرد في المجتمع، صح وإلا لا؟ ولهذا تجد أن ولي الأمر لو أمر بأمر يصلح الله به الناس، أوامر في الحفظ كتاب الله، أوامر في طباعة القرآن، أوامر في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس وجعلها في مناهجهم ودراستهم وتعليمهم، سيتعلم خلق كثير. فهنا هذا كله في ميزان حسناته هو، لأنه دعا الناس لهذا الخير، وذلك لأن له من المنزلة والحق العام ما لم يكن لغيرهم. وهنا فيما يتعلق بولاة الأمر يجب أن نعلم أن ولاة الأمر يراعون المصالح العامة، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه. أما نحن فكل واحد يراعي مصلحته الذاتية. لو طلب ولي الأمر أن يفتح شارع، ستجد بعض الناس يقول يا أخي المفروض يلفون به هنا علشان يأتي بيتي، والثاني يقول لو ذهبوا به هنا لكان خير، ثم تجد من لم يعطى طلبته دعا على ولي الأمر. هذا ليس بصحيح. فهم يراعون المصلحة الكلية ولا يراعون مصلحة الفرد بعينه، وإن كانت المصلحة الفرد يجب أن تكون داخلة ضمن مصلحة الجماعة. وولاة الأمر لهم نفع كبير على الأمة. قد نقل عن أثرا عن علي بن أبي طالب أنه قال إن ولاة الأمر تؤمن بهم السبل. السبل أي الطرق، كيف يحدث في بعض الدول السلب والنهب والسرقات والقتل والاعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم؟ ما يحدث هذا أبدا إلا عند ضعف ولي الأمر. أما إذا كان ولي الأمر قويا فما يستطيع أحد، لأنه يعلم أن صوت السلطان وقوته ستصل إليه ثم يتورط بها. ولهذا جاء في الأثر عن عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الآن يحب القرآن بين أيدي الناس كلهم، ومع ذلك فيه أوامر ونواهي والناس لا يخافون من أوامره ونواهيه، لكن صوت السلطان يخافه كل أحد. وأضرب بمثال بسيط، يعني لما جاء نظام ساهر الآن موجود، هدأت أعصاب الناس وأرجلهم عن البنزين، صح وإلا لا؟ مع أن الآيات موجودة لا تأتي الأمر ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني كل هذه تنهى عن السرعة، لكن هذه لم تؤثر كمثل الكاميرا الموجودة التي تصيد. إذن هذا دليل على أن السلطان له أثر على الناس، فيحدث تحقن الدماء وتؤمن الأموال وتأمن الناس في طرقاتهم وسبلهم، ويحصل بذلك لهم من الخير العظيم. ربما بعض الناس قد يقول أنا ما شفت شيء، لكنه نظر إلى ذاته، وإلا لو نظر بنظرة عامة لرأى أن لهذا أثرا واضحا على الأمة والمجتمع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة عظيمة وهي خطيرة، وهي تتعلق بقضية التكفير. والتكفير من المسائل التي وقعت قديما وحديثا، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وهي من المسائل الخطيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وهذا التكفير سواء كان لفرد أو كان لحاكم أو كان للمجتمع. ومن العجب أن يتسارع الصغار إلى قضية التكفير، وإنما التكفير مناط بضوابط أن يدل الكتاب والسنة على ذلك، وأن تجتمع فيه الشروط، وأن تمتنع موانع التكفير، وألا يحكم به إلا العلماء الربانيون وليس أفراد الناس. واليوم لما تسارع الصغار إلى قضية التكفير وقع الناس في خطر عظيم. ويحسن هنا أن ننبه على مسألة، وهي أن التكفير ليس من العلم النظري، وإنما هو من المسائل السلوكية العملية التي يلزم منها لوازم خطيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما لم تروا كفرا بواحا. فإذا وجد الكفر البواح سيأتي وراءه لوازم، لكن أن يجرأ على التكفير الصغار فإن هذا لا يجوز إطلاقا. أو جهلة الناس أو أقل الناس علما، فالحماس والغيرة للدين لا يلزم منها قضية التكفير. ولهذا نجد الذين يجرؤون على التكفير قد يكون غيرة، قد يكون حماسا، قد يكون لإرادة الإصلاح، لكن ليس من شرطه أن يكون ما حكم به صحيحا، لأن ذلك فيه خطر، والتكفير يلزم عليه إراقة الدماء والحكم على الناس في الدنيا والحكم عليهم في مسألة العقبة والآخرة، ولوازمه كثيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الخوارج، وذلك لأن الخوارج من أجرأ الناس على تكفير المسلمين، ومن أجرأ الناس على تحليل استحلال دمائهم، يعني استحلال دماء أهل الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا دليل على ضلالهم وانحرافهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وأن هم شر القتلى، ومن قتلوه فهو خير القتلى. وكذلك نجد من اللطائف وهو الخطير التكفير بقضايا اللوازم، فنجد من الناس من ينظر فيبدأ بالتكفير بالتدرج، وغالبا المكفرون أول ما ينطلق إلى القيادة فيقول هم يحكمون بغير ما أنزل، والله يقول من لم يحكم بغير ما أنزل فأولئك هم الكافرون، ثم ينطلق فيقول والذين يعملون مع الكافر هم كفار مثلهم. كفروا الآن كل من يعمل، ثم انطلقوا إلى المجتمع فقالوا والذين يرضون بحكم هذا الكافر فهم كفار كمثلهم، فكفروا المجتمع. والذين يعيشون في هذا البلد الذي يحكم فيه بالكفر هم كفار مثلهم. طيب من بقي على الإيمان؟ هم فقط. ومن العجب أن بعضا ممن جرأوا على التكفير كان يقول في بعض الأحيان، يقول تأملت الكون فلم أجد مسلما إلا أنا وأمي، ثم يقول وفي بعض الأحيان أسمع من أمي ما يكفرها فتكون كمثلهم، وهذا خطير جدا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يجرأ على قضية التكفير بدون أن يكون له بينة من كتاب وسنة، وبدون أن يكون له مأرزا من العلماء الربانيين الذين يصدر عن علمهم. والتكفير مصطلح شرعي ضابطه الكتاب والسنة، وليس عقول الناس وغيرتهم وعاطفتهم وأهوائهم. ويجب أن نعلم أن في ديننا يوجد قضية التكفير، وذلك عند قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه قضايا الله ذكر، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. إذن هذا المصطلح وجد في الكتاب والسنة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكنه ليس مصطلحا نقول سائبا أو مفلوتا لكل أحد أن ينطلق إليه. واليوم وجد من ينادي فيقول ليس هنالك تكفير في الأمة، ولماذا تكفرون؟ بل وجد من الناس من يقول لماذا تقولون إن اليهود والنصارى كفار؟ الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، ما هو نحن الذي قلنا، الله الذي يقول. فمن يكفره الله لا نكفره، أو من يكفره النبي صلى الله عليه وسلم فلا نكفره، نقول نكفر. وهذا المصطلح لن تستطيع الأمة وإن أطبقت على إزالته، بل هو موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعطينا أيها الأحبة هنا أن الله جعل لنا قدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفهم منه أن مصطلح التكفير موجود في جميع الشرائع السماوية كلها. ولهذا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والله يقول من كفر فإن الله غني عن العالمين، وفي قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا تكفير، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في قول المؤلف رحمه الله تعالى أهل القبلة، المراد بأهل القبلة هم أهل الإسلام، وسموا بأهل القبلة لأنهم يصلون إلى القبلة ويتوجهون لها. وبناء على ذلك فإن كل من توجه إلى القبلة وصلى إليها فلا يجوز لنا أبدا أن نكفره، إلا إذا جاء النص بقضية التكفير فلا مانع. وكأنه لا يجوز لأحد أن يجرأ على تكفير من يصلي إلى الكعبة، ولا تكفير حتى تقام الحجة على العباد، فقد يقع الإنسان في الكفر بسبب الجهل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر، معاذ سافر إلى الشام فوجدهم يسجدون لملوكهم، فلما قدم المدينة سجد للنبي، قال ما هذا؟ قال يا رسول رأيتهم يعظمون ملوكهم والله إنك لأعظم في نفسي منهم، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع الإنسان في شيء من التكفير كأن يكون جاهلا، وكأن يكون كذلك مكرها، وكأن يكون ناسيا، وكأن يكون ذاهلا، كمثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة كيف يقولها الإنسان؟ لكنه عذر بسبب أنه قالها من شدة فرحه ولم يكفر بها. ذكر المؤلف هنا قوله والبراءة منهم فيما أحدثوه، فهمنا منه أن هذا الكلام رد على الخوارج، فالخوارج يجب البراءة منهم، وهذا الحكم عام في كل طائفة مبتدعة، فنتبرأ مما أحدثوه أي نوع من الإحداث، سواء كان الإحداث في عقيدة أو الإحداث في شريعة أو الإحداث في سلوك وغيره، فكل مبتدع في فإنه يجب علينا أن نتبرأ منه. وفهمنا منه أن البراءة تكون من المبتدع وكذلك من فعلته وبدعته. وقد دل على ذلك ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم، قال: كفرنا بكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذا التبرؤ من المبتدع، ومما تعبدون من دون الله، هذا التبرؤ من معبودهم وإلههم. وظهرت تلك حين ضرب الله لنا مثلا في المرأة الصالحة وهي امرأة فرعون، إذ ماذا قالت؟ نجني من فرعون، هذا ذاته وعمله وهو كفره وإلحاده. ولهذا لما قال المؤلف فيما أحدثوه يفهم منه أن من البدع ما يكفر صاحبها، ومن البدع كذلك ما يفسق صاحبها ولا يكون كافرا. ونفهم منه كذلك أن التكفير من البدع التي أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأي تكفير؟ هو التكفير لأهل الإيمان ولأهل القبلة. أما التكفير الذي دل عليه الكتاب والسنة فلا يسمى شيئا، من بدل دينه فاقتلوه، وما قتل إلا ردة وكفرا، فهذا لا إشكال فيه، لكن كونك تكفر أهل الإيمان فلا يجوز إطلاقا. في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: ويتقرب إلى الله بالبراءة منه ويهجر ويحتقر، هذا نسميه مجمل عقيدة أهل السنة في أو مع طوائف البدع، فيجب علينا البراءة منهم، فكل مبتدع نحن نتبرأ منه. قلنا نتبرأ منه ذاتا ونتبرأ منه معتقدا، ثم قال: ويهجر. والهجر للمبتدع أمر واجب، وذلك لأجل أن ينفر من بدعته. فالمبتدع إذا هجره أهل الإيمان هو أصبح يرى نفسه منبوذا، فيكون سببا لرجوعه للحق. الثاني: ليحذر الناس من البدع من بدعته فلا يتأثر الناس به. فإذا هجر العلماء وطلاب العلم المبتدعة كان سببا لبعد العامة عنهم، لكن إذا آنسوهم ولاطفوهم وضاحكوهم وسافروا معهم وجلسوا معهم وطعموا وشربوا فربما أدى ذلك إلى التلبيس. وهنا ينبغي أن نعلم مسألة أيها الأحبة، قد يقول بعض الأحبة: إذا هجرنا المبتدع كيف ندعوه؟ والدعوة إلى الله عز وجل تشمل أهل الإيمان وتشمل المبتدعة وتشمل الفساق، لكن يقال إذا كان هناك زيارة لهم وتواصل لأجل هدايتهم فلا مانع من مواصلتهم، لكن لا يكون شيئا ظاهرا أمام الناس حتى لا يلبس على العامة. وإذا زرناهم فيجب أن تكون مشتملة على النصح والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموعظته حتى يترك بدعته ويرجع إلى الحق. فإذا كان لمصلحة تترتب فنقول لا مانع، ومع ذلك نحذر الناس من بدعته. فما يقول الإنسان لماذا تزوره أنت تحذره من البدعة؟ فلا نقول هذا بناء على مصلحة دنيوية، وإنما قصدت هدايته ونصحه لعله. ولهذا نجد ابن عباس رضي الله عنهما أليس ذهب إلى الخوارج وجلس معهم وأرسله علي بن أبي طالب لحوارهم ونقاشهم، فهل جاء ابن عباس يسبهم ويلعنهم ثم يناقشهم؟ لن يقبلوا منه. وإنما جعل للمؤلفة قلوبهم جزءا من زكاتنا لهدايتهم وهداية من ورائهم. ثم ينبغي أن نعلم أن المبتدعة خطرهم عظيم، ولهذا قيل إن البدعة أخطر من المعصية ومن كبائر الذنوب. والسبب لأن المبتدع يفعل بدعته تدينا ويرى من ورائها الأجر والثواب، أما صاحب المعصية والفسق فيعلم أنه مقصر ومفرط في حق ربه. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم أن البدع وإن صغرت وإن زخرفت وإن جملها أهلها فإن ذلك يؤدي إلى خداع الناس. في بعض الأحيان تأتي أو ترى أو تشاهد عبر وسائل الإعلام المبتدعة تنقل بدعهم، ترى البكاء وترى الخشوع وترى كثرة الذكر وترى بعضا من العمل الصالح تشاهده رأي العين، فربما خدع بعض العامة مما يشاهدون، ولهذا وجب التحذير من هذه البدع وبيان خطرها. والمبتدع عندما يعمل بدعته إنما يعملها دينا يريد من ورائه أجرا وثوابا عند الله عز وجل، وما من إنسان يزني ويسرق ويقول إن شاء الله نرجو الجنة به، يعرف أنه عاصي، أما ذاك لا. ولهذا يقال إن المبتدعة قلما يتوبون ويؤوبون إلا من يتداركه الله برحمة منه، وإلا فإنه لو قلت له تب واتق الله يضحك عليك، كيف تقول اتق الله وأنا أعمل ما أتق الله به، وكيف تقول لي تب وأنا أريد وأنا في عبادة وذكر. والأمثلة على هذا أيها الأحبة كمثال بسيط، نجد أن الناس ابتدعوا بدعا كمثل الذكر الجماعي، كمثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بليلة النصف من شعبان، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. ما تشاهد بعض ممن يظهر عليهم طلب العلم في سمتهم ومظهرهم وإن كان في علمه ليس من أهل العلم، تجده أنه يتحدث كأنه كلام فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وإذا به يؤصل في الناس البدع والضلال والانحراف. ولهذا ذكر المؤلف الحذر من المبتدعة والحذر من عقيدتهم ووجوب هجرانهم، ثم ذكر قضية الاحتقار. فلا يجوز لنا تعظيم المبتدعة ولا تصديرهم ولا إجلالهم ولا رفع منازلهم في الناس لئلا ينخدع الناس ببدعتهم. وذكر المؤلف رحمه الله هنا قال وتجنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. يجب على الناس أن يبتعد، التجنب هو الابتعاد، والغدة واحدة الغدد، يقال إنها كل عقدة في جسد الإنسان أطاف بها شحم فتسمى غدة. الغدة كل عقدة في جسد الإنسان أطاف بها شحم، يعني نبتت تحت الجلد فيرتفع الجلد، وهي ما يسمى بالخراج، هذه تجد أنها غدة. بعض من الناس عنده غدة هنا، بعض الناس غدة هنا، يعني شيء خارج في جسده يخالف. وسبحان الله تشبيه المؤلف جميل، فجعل السنة كالجسد المستقيم لا اعوجاج فيه، وفيه الكمال والحسن. فإذا وجدت الغدة، ما الواجب على الإنسان عندما تكون فيه غدة؟ أن يستأصلها، وذلك لأن الغدة تكون سببا لمرض الجسم وإفساده، وتكون سببا كذلك لإتعاب الجسم وكذلك إيلامه. غالبا الغدد فيها ألم شديد على الإنسان، فلا بد من الاستئصال لها كلية. وهذا يعطينا أيها الأحبة خطر ماذا؟ البدع. ولهذا قال: فهي أعدى من غدة الجرب. الجرب يعدي وينتقل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نريد إيش؟ المصح على الممرض، لأنه يعتل. وابن الصحابي لما قال: يا رسول الله، رأيت الإبل كأنها الغزلان تكون في الصحراء ثم يأتيها الأجرف فيعديها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى الأول. يدل على أنه لا عدوى، لكن هذه البدعة إذا سكت عليها سيأتينا بدعة أخرى، ثم يأتينا بدعة أخرى، ثم تتطور. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة. الآن لو سألنا سؤالا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أي طرق الصوفية هم؟ هل هم شاذلية، قادرية، نقشبندية، تيجانية؟ تقول: يا أخي، هذه ليسهم إطلاقا، ولا يمكن أن يكونوا كذلك، صح وإلا لا؟ تقول: هذه حدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. طيب، وما حدث بعد الصحابة لا نحتاج إليه. وهنا قاعدة نكتبها عظيمة جدا، ونبه عليها سلف الأمة. يقولون أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يحدث بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد أبدا، وإن حدث بينهم خلاف في مسائل الفقه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما وجد عندهم خلاف في مسألة عقدية. طيب، هل أقول إن الصحابة أشاعرة، ماتريدية، كلابية، جهمية، معتزلة، فلاسفة؟ تقول: يا أخي، هؤلاء كلهم حدثوا بعد الصحابة. نكتب هنا: وثمرة هذه القاعدة أن كل ما أحدث بعد الصحابة فهو بدعة. كل ما أحدث بعد الصحابة فهو بدع لا يجوز لنا الأخذ به. ولهذا قال: وتجنب غدته، يعني مقصود به ابتعد عن هذه الغدة التي في هذا المبتدع، فإنها ربما انتقلت إليك، فهي أعدى من الجرب. ويعطينا فائدة سبحان الله، أن البدع يغذي بعضها بعض. أعطيكم مثال: أول ما أحدث المولد النبوي، من الذي أحدثه؟ ها؟ الدولة الفاطمية. والدولة الفاطمية دولة شيعية باطنية، وحدث الإحداث بعد القرون المفضلة كلها، وما كان الناس يعرفون مولدا أبدا على مر التاريخ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهت القرون المفضلة، ما كان عندهم ولا مولد واحد. وهنا يأتينا سؤال أيها الإخوة: ألم يعيش النبي 23 سنة بعد البعثة؟ نقول: بلى. فلماذا لم يقم الرسول مولد واحد فقط، مولد واحد يجمع الصحابة فيه؟ ربما نقول: الرسول مشغول في الدعوة والجهاد فلم يتفرغ. نسأل: لماذا أصحاب المولد يفعلون المولد؟ أليس حب للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس نشرا لسيرته؟ أليس لتعريف النص بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. فيأتينا سؤال، هل نحن أحب لرسول الله من الصحابة، من أبي بكر وعمر وعثمان والعشر المبشرين بالجنة؟ مرت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما أقاموا مولدا واحدا، فهل نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وهم لم يهتدوا إليه، والله فضلنا على الصحابة أن عرفنا المولد، والصحابة رضي الله عنهم قد خسروا أجورا كثيرة وفاتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ لا يمكن أبدا أن يقول ذلك إطلاقا. ثم هنا قاعدة أيها الإخوة يحسن أن نكتبها ونقول، نقول من لطف الله تعالى بأهل السنة أن جميع المواسم التي تحتفل بها طوائف البدع ليس لهم تاريخ صحيح يعتمدون عليه. المولد وقع في خلاف في أي شهر وفي أي يوم، خلاف طويل، وفي أي يوم جاء الخلاف تحديدا، وإن كان هو يوم الاثنين لكن في أي يوم من الشهر وفي أي شهر من السنة في ولادته صلى الله عليه وسلم خلاف. ولهذا لا الإسراء والمعراج ولا غيره هناك خلاف طويل بين أئمة التاريخ وإن رجح بعضها، ولكن قال العلماء نفس اليوم الذي يحتفل به المبتدعة قد ثبت عن النبي بسند صحيح، أو ثبت أنه وهو الصحيح أنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع فيه خلاف. والعبيديون ليس غريبا عليهم أن يحتفلوا بوفاة النبي لا أن يحتفلوا بإحياء سنته. ثم نقول المولد بدأ بقصائد وسيرة ثم تطور وأصبح يتدرج بشرك وبدع واختلاط وزمر وطرد، بل نجد أن المولد تطورت كل طائفة في صيغه. وعندما تفتش في القنوات الآن في الإذاعات التي تحتفل بالمولد اجمع 10 قنوات ستجد طرح هؤلاء غير طرح هؤلاء غير طرح هؤلاء، وأي عبادة يضطرب الناس فيها. حتى كنت عجبت يوما في موقف، وكنا قد زرنا مسجدا قيل فيه احتفال بمولد ويوجد ثمة حضرة، وكان معي أحد الدعاة ممن عقيدته صافية، فقال لي لنكن في مسجدهم كبير، وكنا خلف في آخر المسجد وخلف السواري حتى لا نبقى في مشاكل، فكنت أرمق من بعد، ووزع على الحضور كلهم السبح، فبدأ شيخ الطريقة وقائد الحضرة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات في صيغها لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، وما ندري من أين جاءوا بها. ثم أصبحوا يكررون، ثم جاءوا بنوع من الذكر، وكنت أعجب كان معهم قطعة قماش مثل قماش الثياب لم يخط، قد صفط بعضه وطوي ثم طوي كأنه هذه الورقة يعني أضعف حتى ثم طوي طويا آخر، وكان عند شيخ الطريقة. قلت للداعية ماذا يعمل؟ قال عند احتماء المولد سيرسل هذا الثوب، فأرسله فمشى من أول حلقة إلى آخرها. قلت ما عندهم؟ قالوا هذا قماش سينتظرون دخول الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وسيفتح الشيخ هذا القماش فإذا فتحه حضر الرسول وأبو بكر وعمر. انتظرنا بعد نصف ساعة ثم فتح القماش، ف فقلت لصاحبي والله إني لم أرى الرسول. فقمت قال إلى أين؟ قلت أسلم على رسول الله على أبي بكر وعمر. فوالله كنا في المملكة وعندما كان وفي المدينة ما جئنا رأيناه ولا سلمنا، فإنه قد حضر إليهم. فتبسم وقال لا تحدث علينا شرا، ثم نطرد ونجلد في المسجد. السؤال كيف تطورت عقول الناس بمثل هذه البدعة؟ ثم إذا سألنا ماذا عندكم قالوا هذا مولد إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على الناس أن يحذروا من البدع كلها صغيرها وكبيرها أيا كانت هذه البدع. ولهذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يحذرنا من مجالسة المبتدعة ومن مؤانستهم، وإن الواجب علينا هجرهم. ويجب أن نعلم أن من جالس البدع المبتدعة فإنه يقع في محاذير. الأول تهوين أمر البدعة، والثاني خداع الناس بالجلوس معهم، والثالث محبة البدعة، والرابع التأثر بها. وما أكثر الذين جلسوا مع المبتدعة فأحبوهم وتأثروا ببدعهم. ولهذا قال المؤلف فهي أعدى من غدة الجرب. ذكر المؤلف رحمه الله وجه التشبيه بالغدة في أمرين. الأمر الأول أن الغدة شيء خارج عن البدن والجسد، والثاني أن الغدة تفسد البدن، فهي لا تكون في موضعها الذي هي فيه، فتجدها هنا ثم تجد أنها تؤثر على البدن كله، كما أن البدع تؤثر على الناس وتفسدهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقال بفضل خليفته رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم جاء يسرد الحديث عن الصحابة ذو شتون، ولن أتكلم عن تواجم الصحابة، لكني أيها الحبة نقول هذه المسألة أوردها أئمة السلف في كتب الاعتقاد، وذلك ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقائد المبتدعة. وجعلت محبة الصحابة علامة لأهل السنة، ومن يبغض الصحابة ويعاديهم فلا شك في بدعته وضلاله. ونجمل عقيدة أهل السنة في الصحابة في عناصر سريعة، ولن أتوسع فيها لأجل أن أكمل الكتاب. أولا محبة الصحابة دين وعقيدة وإيمان. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وكان الصحابة السلف يعلمون أبناءهم وصبيانهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. أسألكم أيها الأحبة من علمنا حب أبي بكر كالسورة من القرآن؟ السورة من القرآن تحتاج إلى أن يعلم لفظها وأن يضبط إتقانها وأن كذلك تكرر حتى تحفظ، تحتاج تكرار. ما أحد يعلمنا حب أبي بكر كما كان يعلم القرآن. ثاني الترضي عن الصحابة، وذلك لأن الله تعالى قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم لما ذكرهم الله وأثنى عليهم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. فمن يرضى الله ورسوله عنه فإنه يجب علينا أن نرضى عنهم. ولهذا قيل من الأدب مع الصحابة عندما يذكر أحدهم أن نقول رضي الله عنه، هذا أدب. الثاني الاستغفار لهم، وقد جاء في قول الله تعالى لما ذكر الله المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وينبغي أيها الأحبة أن يكون من ضمن دعائنا في صلاتنا وقيامنا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والسبب لنكون ممن أثنى الله تعالى عليهم، فإن الله لما أثنى على المهاجرين ومدحهم وأثنى على الأنصار ومدحهم وأثنى على الذين جاءوا من بعدهم، ففهم أن من في قلبه غل للصحابة وحقدا وقدحا وكذلك من لا يستغفر لهم لا يكون ممن أثني عليه. كذلك من ما يتعلق الأمر الرابع أن الصحابة كلهم عدول، وعدالة الصحابة مما اتفق وأجمعت عليه أهل السنة. وكيف لا يكون عدولا والله قد عدلهم في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم من المنزلة والعدالة. ولهذا لا يجوز لنا أن نجري عليهم مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها أئمة النقد الرجال وأئمة الجرح والتعديل، لا نجري عليه الصحابة تلك المراتب، بل كلهم عدول فيما ينقلونه رضي الله عنهم وأرضاهم. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم نقلة لشريعته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم في قضية الشهادة، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. فجعلهم إيش لهم المنازل، ثم قال اللهم فاشهد، يشير إلى ربه ثم يشير إليهم اللهم اشهد عليهم. ولا يكون الناس شهودا إلا إذا كانوا عدولا. ومن حقوقهم كذلك التعرف على سيرهم وأخبارهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليمهم هذه السير جزء من الدين. اليوم أيها الأحبة نحتاج وأوصي دائما طلاب العلم أن يكون لهم حظ كما يعلمون الناس العقيدة ويعلمونهم كذلك مسائل الفقه، فليعلموهم سير الصحابة وأخبارهم. كذلك من مجمل عقيدة أهل السنة الاقتداء بهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فجعل النبي الصحابة قدوة للبشرية إلى قيام الساعة. وكذلك من مجمل عقيدتنا أن الصحابة معصومون من الخطأ في الجملة، فلا يمكن أن يقعوا في الجملة في زلل ولا انحراف لا عقدي ولا غيره رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لأن الله أمرنا بالاقتداء بهم، فلو كانوا يزلون ويضلون ما أمرت الأمة بالتأسي بهم والأخذ بمنهاجهم. كذلك من ضمن العقيدة عدم تتبع زلاتهم وسقطاتهم. وسبحان الله يقال إن من الناس كالذباب لا يقع إلا على مواطن العلم. نحن نعتقد أن الصحابة ليسوا بمعصومين باعتبار أفرادهم، فمن الصحابة من زنى، ومنهم من سرق، ومنهم من قتل، ومنهم من شرب الخمر، ومنهم من وقع منه الفسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، ولكن ما وقع منهم لا يكون شيئا في بحر حسناتهم. ولهذا قال بعض أهل العلم كلاما لطيفا هنا، إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فالبحر إذا بال الإنسان فيه ما يقال نجست البحر. فالصحابة لهم بحور من الحسنات لكن أقواما لا يبحثون إلا عن الزلات والقصور فقط، وذلك لأنهم لم يعرفوا منازل الصحابة. وهذا ينطبق على طوائف المبتدعة كالخوارج والمعتزلة وكذلك كالرافضة والنواصب، بحثوا عما وقع فضخموه وعظموه للناس، وهذا لا شك من جهلهم وخطائهم. وكذلك من عقيدتنا أن الصحابة ليسوا في الفضائل والحسنات سواء، بل هم في ذلك درجات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأبو بكر الصديق أفضل من كل الصحابة كلهم، والعشرة المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم، وأهل بدر أفضل، وأهل بيعة الرضوان أفضل كذلك. الله جعلهم درجات. وكذلك من ضمن عقيدتنا أن الصحابة أكمل الناس خلق، أكمل الخلق إيمانا وصلاحا وتقوى، ولا يكون أحد بعدهم أكمل منهم. وكذلك يجب أن نعلم أن الصحابة هم التطبيق السلوك العملي لهذا الدين. لو سألنا أنفسنا من الذي طبق الإسلام تطبيقا كاملا، نقول الصحابة، لا نقول نحن خير منهم إطلاقا، ولن يكون أحد بعد الصحابة خيرا منهم. وكذلك من حقوقهم، من عقيدتنا، أنه لا يجوز لنا سبهم أبدا. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول شيخ الإسلام كلاما عظيما جدا، يقول: ونحن نعلم على مر التاريخ أنه لم يوجد أحد، لم يوجد أحد أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، ولكننا نعلم يقينا أن الصحابي أنفق المد وأكثر. طيب، إذن لم تستطع أن تصل إلى رتبة الصحابة أبدا. ولهذا قال النبي: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وينبغي أن يعلم مسألة مهمة، أن الصحبة اصطفاء رباني، فالله اختار الصحابة ولم يختارنا نحن، وذلك لأنهم أطيب الخلق بعد الأنبياء والرسل. ولهذا قال ابن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد فاختاره الله للنبوة والرسالة، ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة فاختارهم الله لصحبة نبيه، فجمع الله الطيب مع الطيب. فهل نقول نحمد الله أن لم نكن في زمن الصحابة، أو نقول يا ليتنا كنا في زمن الصحابة؟ ما رأيكم؟ أحد الأحبة يقول يا ليتنا كنا في زمن الصحابة، ها؟ نوافق؟ ليه؟ لماذا لا نوافق؟ لماذا نقول ليتنا، نقول نحمد الله أن لم نكن في زمن الصحابة؟ ولما أجابه؟ لا نقول هذا ولا نقول هذا؟ ها؟ يعني أحد الحب يقول: لأن لو كنا في زمن الصحابة ربما كنا مع أبي جهل وأبي لهب. هذا نقول نحن مؤمنون لله الحمد، يعني خلونا مؤمنون في على إيماننا، ما في مشكلة. ها، في شيء؟ ما سمعت ترى. ما سمعت جيدا. يعني هل نثبت مع الرسول أو لا نثبت؟ هنا معنى لطيف جدا وهو الذي جعلنا نستريب أيها الأحبة. أسألكم سؤال صغير، يقال كان الصحابة الوحي يراقب أفعالهم ونياتهم. أنا أسألكم سؤال، كم تفوتكم صلاة الفجر في العام من مرة؟ وابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. لو أن طالب علم غاب عن صلاة الفجر مرتين أو ثلاث في زمن الصحابة قالوا هذا منافق، لكن نحن نقول لا، النبي يقول النائم حتى يستيقظ، ونكون فقهاء في تفريطنا. وكان الصحابة الوحي يراقب أفعالهم وأقوالهم ونياتهم. صحابي واحد أخطأ وأنزل الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كيف سينزل فينا قرآن يمكن؟ وإلا نحن ما ينزل فينا، نحن كأبي بكر وعمر الحمد لله إطلاقا. وهنا ذكر العلماء معنى لطيفا في الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان. أخطأ وإلا لا؟ أخطأ. قالوا فاستحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال لقومه اذهبوا اسألوا الرسول وأعطوني الخبر وأنا أرضى، أنا مستحي. فجلس العقلاء من قومه يتشاورون، نذهب نسأل الرسول ولا ما نزال؟ فقال العقلاء والله لا نذهب، ربما ينزل قرآن ينزل فينا نحن، أنت الذي وقعت اذهب نزل القرآن يكون على ظهرك ما يكون على ظهورنا. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، ولهذا جاء الرسول الصحابي قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، يعني أعطني كل الذي عندك، أنا فعلت كل شيء وأستحق كل ما يحصل. فدل على أن الصحابة كان الوحي يراقب أفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أن المنافقين يتحدثون في آخر الليل وينزل القرآن يفضحهم مباشرة، صح وإلا لا؟ ولهذا نقول نحمد الله أن كنا في هذا الزمن، ونسأل ربنا أن يثبتنا على الحق وأن نسير على طريق الصحابة بس. قال شيخ الإسلام ومما تميز به الصحابة ولن تكون لمن بعدهم أبدا، وهي الدفاع عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتحقق لأحد أبدا. الآن لا نستطيع أن ندافع عن جسد النبي، لكن الصحابة كانوا يدافعون. نسيبة بنت كعب في غزوة أحد وقفت أمام الرسول تقاتل معها خنجر، وما رجعت رضي الله عنها إلا وفيها 12 جرح، ما تريد أن يصاب الرسول بسوء. هذا دفاع لا نحصل لنا إحنا، وهذا الشرف لن يتحقق لمن جاء بعد الصحابة أبدا كائنا من كان. الكلام على فيه عناصر أخرى لكني أسرد سردا. اتفق أهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر، واختلفوا في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان، يعني أجمع أهل السنة على تقديم أبي بكر وعمر. أما عثمان وعلي فوقع الخلاف فيه على 3 أقوال. قيل إن عثمان أفضل، وهذا مال إليه جمهور أهل السنة ثم علي، وقيل إن علي أفضل من جهة الفضائل. أما في الخلافة فإنه عثمان أولى، لأن مبايعة عثمان كانت بإجماع الصحابة وما أنكر أحد. ومنهم من قال نمسك عن هذه فلا ندخل في التفضيل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيح قيل يا رسول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل يا رسول ومن الرجال؟ قال أبوها فقط. فما خرج الحب من بيت أبي بكر. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهنا الحب يجب أن يكون في قلوبنا لهؤلاء الصحابة. ونجد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قضية الحب لعمر بن الخطاب وغيره، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري: إني لواقف في قوم، وكانت في جنازة عمر، فدعوا الله تعالى لعمر بن الخطاب وقد وضع على السرير، فجعل الناس يحملون جنازته. قال: إذا رجل من خلفي وضع مرفقه على منكبي، المرفق على منكبي، ثم التفت فإذا هو علي بن أبي طالب، فإذا هو يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما قلت ما كنت أسمع من الرسول: كنت مع أبي بكر وعمر، وفعلت مع أبي بكر وعمر، وجلست مع أبي بكر وعمر وغيره. قال: فإني لأرجو أن يجعلك الله معهما في الجنة. يعني دل على أن علي بن أبي طالب أقر لأبي بكر وعمر بالفضائل والمنازل. والعجب أن الرافضة يظنون أن أبا بكر وعمر اغتصب الخلافة من علي، وإن جاءهم نقد ثاني أن أبا بكر منع فاطمة من الميراث. ومنع فاطمة من الميراث ليس لأن هناك ميراثا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فلم يمنعها حقها رضي الله عنها وأرضاها. وهنا يحسن أن ننبه على مسألة مهمة جدا في الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بينهم فروق فردية. أبو بكر تميز برقة وقوة التصديق وسرعة البكاء رضي الله عنه وأرضاه، ومن انتقده الصحابة قالوا: هذا رقيق بكاء، ولا يمكن أن ليس عنده إلا مجرد الدمعات عندما يسمع القرآن، أو أنه ضعيف، وعمر عنده القوة والصدع بالحق، وجعله الله شجاعا مهيبا. فما نقده الصحابة قالوا: هذا شرس وغليظ. وإنما نجد أن النصوص جاءت للمدح لكل واحد بما تميز به، وهذا الذي يجب أن نسير عليه أيها الأحبة. اليوم أصبحنا أئمة جرح وتعديل على الناس، فإذا جاء العالم قالوا: هذا ما عنده معرفة بالعقيدة، والثاني ما عنده فقه، والثالث ما عنده فهم في الحديث، والرابع عنده لحن في اللغة. فأسقطنا العلماء فلم نستفد من علمهم، وهذا ليس بصحيح. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي أنه النبي قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينة، وأمين أمتي أبو عبيدة. نقدهم النبي أثنى عليهم جميعا، وجعل هذه الفروق الفردية سببا لكمال الأمة وتكاملها. أيها الأحبة، لا يمكن أن نجد عالما اشتمل على كل العلوم كلها إلا ندر على سطر التاريخ. واضح؟ ولهذا يؤخذ من كل عالم ما تميز به، إلا إذا كان العالم من أئمة الضلال الكبار والبدع فلا نأخذ عنه، لأنه يوجد في أمة محمد من يحمل علمه وينفع الأمة فلا نرجع منه. مؤلف رحمه الله يقول: وثني بعده بالفاروق، وهذا لقب. سبحان الله، كل صحابي له لقب مميز: أبو بكر صديق، وعمر الفاروق، ونجد عثمان ذي النورين، وكل صحابي له لقب مميز به، وسمي فاروقا لأن الله فرق بينه وبين الحق والباطل. ونجد أن عمر تخشاه الشياطين، قال النبي في الحديث الصحيح: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غيرك، رضي الله عنه وأرضاه. وهذه لقصة لطيفة. قال: كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع الصحابة، وحول وعنده نساء من قريش حاضرات، فكانت المرأة واقفة تسأل الرسول وترفع صوتها في السؤال، يتفقهن في دين الله. قرع الباب عمر، سلم على الرسول، سمعت النساء صوت عمر، فجلست النساء ولم تتكلم ولا امرأة. فدخل عمر، أذن النبي لعمر، فضحك الرسول من الموقف وبدت نواجذه. فتعجب عمر، قال: يا رسول الله، أضحك الله سنك، لماذا ضحكت؟ يعني هل رأيت علي شيء يا رسول الله؟ قال: لا يا عمر، ولكني عجبت من هؤلاء النسوة، كن قائمات ورفعن أصواتهن يسأل، فما إن سمعن صوتك ما تكلمت ولا امرأة وإنما جلسن. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ ليش ما تخافوا من رسول الله؟ قالت المرأة: أنت أفض وأغلظ، يعني أنت شرس وغليظ. ماذا قال؟ ما أنكر النبي على هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما قال: إيهن يا ابن الخطاب، وقال: لو سلكت يعني فجا ما سلك الشيطان فجا أنت فيه. ذكر أنهما وزير النبي، نعم، وضجعه في القبر، نعم. وفي هذا رد على الرافضة، فإنهم يعتقدون أن آخر الزمان يخرج مهديهم فينبش قبر أبي بكر وعمر، ثم يصلبهما، ثم يجلدهما، ثم يحرقهما، وذلك لأنهم أخذوا الخلافة من علي. والعجب، بإجماع الأمة الله يجعلهم معه في الغرفة ولم يجعل أحد من البشر. وغالبا لا يجلس عند نبي وما قريبا منه إلا من كان له من المنازل العلى. نسلف بالنورين، فإنه رضي الله عنه تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا عظيما، ولما ماتت ابنتيه قال: لو كان لنا ثالثة لزوجناها عمر. وفي هذه العبارة رد على من يعتقد أن آل البيت لا يزوجون إلا من كان من آل البيت، فإن عثمان رضي الله عنه ليس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو قرشي رضي الله عنه وأرضاه، وعربي، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه، ولو كان عنده ثالثة لزوج. عرف بالحياء وشدته، وقتل مظلوما رضي الله عنه بسبب فتنة وقعت. ثم قال: ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب، وهو من أشرف، قال: ذو النسب، ولا شك بأنه من أشرف الصحابة نسبا. وذي التقى فيه رد على الخوارج، لأن الخوارج انتقدوه رضي الله عنه وقدحوا فيه وسفكوا دمه. حدث في عهده حادثة الجمل وحادثة الصفين. ومن الأخطاء أيها الأحبة أن تقرأ هذه ما كتب عن هذه الحادثة، فينبغي للإنسان أن يكون بعيدا عما شجر بين الصحابة ولا يقرأها أحد. ولهذا كان السلف يحذرون من ذلك أشد التحذير، أن يطلع الإنسان على الكتب أو يسمع الأشرطة أو يحضر المحاضرات التي يتطرق فيها للخلاف بين الصحابة، وذلك لأن الإنسان لن يخرج إلا وفي قلبه شيء على أحد منهم. وما أجمل قول عبد الله بن عمر لما سئل عن هذه الفتنة ورأى القتال، قال: والله ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. النبي شهد لطلحة والزبير بالجنة أم لا؟ وشهد لعلي بالجنة ووقع القتال، فكلهم في الجنة وهم متقاتلون ونهايتهم للجنة. أما حديثي عنهم أنا ونقدي لهم، فمن ينجيني من الله يوم القيامة عندما أتعرض لأحد منهم؟ ويجب أن يعلم أن ما وقع بينهم فأخبار التي نقلت إما أحاديث صحيحة ولكنها غير صريحة في الدلالة، أو أحاديث صريحة ولكنها غير صحيحة، أو أنها كذب مفترات أصلا، فلا يعتمد إلا على ما صح، وما وجد وصح ووقع فإنه نعتبره نزر يسير في بحر حسناتهم، وهم أسرع الناس توبة وأوبة وأصدقهم إنابة لله عز وجل. ذكر بقية العشرة المبشرين بالجنة وما أحوجنا إلى إحياء سيرهم وأخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، علنا أن نكون منهم. وقد ألف الإمام الطبري كتابا عظيما اسمه محب الطبري الرياض النظرة في مناقب العشرة، وهو من أوسع ما كتب في مناقب العشرة المبشرين بالجنة. ذكر الآن ويقال بفضلهم، هذا من حقوقهم، ويذكرون بمحاسنهم، هذا من حقوقهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، وهذا هو الواجب علينا. ثم قال: فهم خيار الخلق أهل الأرض بعد نبيهم. ولما؟ الله ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهم ثانيا أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة وهي تتعلق بالولايات العامة، فإن عندنا الولاية العامة العظمى التي تتعلق بولي الأمر، ثم هنا ولايات عامة كإمامة الجمعة وصلاة الناس جماعة وإمامة الحج وإمامة الجهاد في سبيل الله، كل هذه، وكذلك الإمامة المتعلقة بجمع الصدقات، فإن الولي الأمر يرسل، فهؤلاء هم نواب ولي الأمر، فلا بد لنا أن يكون لهم حقوق علينا. ولهذا قال: ولا نترك حضور الجمعة. في هذا رد على الرافضة ورد على الخوارج، فإن الرافضة لا يصلون إلا وراء معصوم، ولهذا كانت من منهج الشيعة من قبل أنهم لا يصلون الجمعة أصلا، حتى جاء الخميني فجاءهم بولاية الفقيه فأذن لهم بالصلاة، وإلا فإنهم يقول لا يصلى إلا خلف الأئمة المعصومون. وهنا نقول نصلي خلف كل بر وفاجر، وكذلك الخوارج فإنهم لا يصلون خلف أئمة الجور والظلم لأنهم يعتقدون تكفيرهم، فلا يصلى خلف الإمام الذي يقع في المعاصي والآثام. أما منهجنا نحن فإنا نصلي جميع الصلوات مع الحكام، ونصلي وإن وقعوا في كبائر الذنوب، ولهذا صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف وكان من الظلمة، صلى خلفه جابر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وفي يوم من الأيام صلى بهم الفجر، فصلى الصلاة أربعا ثم التفت عليهم وقال: أزيدكم؟ قال ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة. يعني كأنه أنكر عليه كيف تفعل هذا الفعل وتصلي، لكنه ما خرج عليه ولا تكلم أنه لا تصلوا وراءه، فإذا صلى بنا الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلينا وراءه. مما يجب أن يعلم وهو من الأمر اللطيف أن الحكام سابقا كانوا هم الذين يتولون الصلوات، فكانوا هم الذين يخطبون بالناس خطبة الجمعة، ويصلون بالناس العيد، ويصلون بهم صلاة الاستسقاء والكسوف والخسوف والعيدين وغيرها، هم يتولونها. أما اليوم فأصبحوا يفوضون أقواما يصلون للناس. وهنا يقول المؤلف: ولا نترك حضور الجمعة والصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، يعني أنه يجب على الإنسان أن يصلي. قال: ما كان من البدعة بريئة. يحصل هنا أن ننبه أيها الأحبة على مسألة، أن الأئمة الذين يصلون بالناس قد يكون أهل تقوى وصلاح، وقد يكون أهل معاصي وفجور، وكذلك قد يكونون أصحاب بدع مكفرة، وقد يكونون أصحاب بدع مفسقة. فإن كانت الآن بدعه مكفرة فلا نصلي وراءه. واضح؟ إلا إذا كان الإمام الأعظم يخشى علينا من سطوته فإن نصلي، قال بعض العلماء تقضى بعده. ولكن إذا كانت بدعته مفسقة، يعني تجد الإنسان ليس عنده إلا مجرد الذكر بعد الصلوات، ذكر جماعي فقط، وأنا جئت إلى البلد ولا يوجد في البلد مسجدا لأهل السنة، فلا أقول تصلي لوحدك ثم تترك الصلاة لأنه عندهم ذكر، صلي ولا تذكر ذكرا جماعيا، هذا الذكر ليس مكفرا مخرجا من الإسلام، واضح؟ وإنما هو فسق، أو نسميها بدعة ليست بمكفرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. والصحابة صلوا خلف أئمة الجور. لكن إذا وجد مسجدا لأهل السنة فنقول لا تصلي مع المبتدع، وإنما صلي مع أهل السنة في صلاتهم. قال هنا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه إطلاقا. وهذا لا شك، كل أصحاب، وعندنا قاعدة أيها الإخوة، كل بدعة ضلالة، وليس هنالك بدع حسنة أبدا، وليس في الإسلام بدع حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهنا ركز الإمام البربهاري رحمه الله تعالى لما قال البدعة وأهلها في النار، مما يدل على أن الضلالة، البدع كلها ضلالة، وأن أهلها يستحقون العقوبة عند الله عز وجل أيا كانت البدعة، مكفرة أو مفسقة. ولهذا ابن مسعود لما رأى أقواما يسبحون وهم يكررون قال لهم مقالته المشهورة: لقد جئتم ببدعة نكرا، أو أنكم فقتم أصحاب محمد علما. هل يأتي أحد أحسن من أصحاب النبي؟ كان يقول هذا الفعل ما فعله الصحابة، وإنما أنتم جئتم ببدعة وضلالة. وهناك كلام عن الإمام الذي يصلى وراءه يطول، لكن يجب أن نحرص على أن نصلي خلف الأئمة الذين يعرفون بالصلاح والتقوى، لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فلا نجعل إماما لنا إلا من كان أكمل في الإيمان والتقوى وأحفظهم لكتاب الله وأعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة الجهاد، ومن يقود جيوش المسلمين لا نشترط فيه العصمة، والجهاد ماض مع إمام الجور وإمام العدل، ومن يتولى إمرة الجيش فإنا نكون معه. طيب، وإن وجد عنده سرقة للغنائم، وإن وجد عنده تفريط في بعض العبادات، وإن وجد، طيب وإن وجد عنده بدع ليست بمكفرة، هذه على الخلاف. لكن لو كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكفار، وكان الذي قام بالجهاد عنده ذكر جماعي مثلا، فهل نقول والله ما نجاهد لأن هذا إمام مبتدع عنده هذه البدعة؟ نقول لا. لكن لو كان من أئمة الضلال فلا نجعله خليفة لأهل الإسلام، ولا نقبل منه أن يتولى جيوش المسلمين، نولي من هو خير منه صلاحا وتقوى. وكان السلف يركزون على البدع ويحذرون منها، أما المعاصي فالأمر فيها سهل، المشكلة ماذا؟ البدع، فإن البدع بريد الكفر، البدع يقول العلماء بريد الكفر وبريد الضلال والانحراف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعضا من المسائل التي نسميها مسائل فقهية، وهي قصر الصلاة في الأسفار، والتخير فيه بين الصيام والإفطار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نقول ذكر أئمة الإسلام في كتب الاعتقاد بعضا من المسائل الفقهية، وذلك لأن بعضا من هذه المسائل هي علامة لبعض طوائف البدع، مثل وغير المسح على الخفين، فإن الرافضة لا يمسحون على أقدامهم على الخفين، وإنما يمسحون على أقدامهم مباشرة، وهذه علامة من المبتدعة. ولعل هذا انطبق على من على بعض طوائف الخوارج والمتشددون، فإنهم لا يرون قصر الصلوات تصلى في الأسفار، وإنما يجعلونها تماما. والأصل عندنا أن المسافر له أحوال، فالمسافر قد يحرم عليه الصيام متى كان في ذلك مشقة وألما عليه، ولهذا قال النبي ليس من البر الصيام في السفر. ولما صام الصحابة قال أولئك العصاة، أنكر عليهم النبي لأنهم يحتاجون أن يتقووا. وقد يكون الصيام أفضل، وذلك إذا لم يشق على الإنسان الصيام، مثل حالنا اليوم طائرات ومكيفات ولا مشقة ولله الحمد، فقد يقال أن الصيام أفضل له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض أسفاره، وكان بعض الصحابة ربما صاموا معه، وما أنكر عليهم النبي. عبد الله يقول الصحابي ما منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. وجاء في حديث في الصحيحين كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، دل على أنه. وقد يكون الأمر الإنسان مخير فيه، فلا نعتب عليه لو أن الإنسان سافر سيارة مكيفة ولا مشقة عليه ثم أفطر، ما نقول له اتق الله لماذا لا تصوم، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم يحب، بل إن النبي قد قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولهذا ذكر أنه مخير، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدها، وهذا نسميه ختام الكتاب، وسيتدرج ختم كتابه كما سيأتي بشيء من الأخلاق والآداب والسلوك رحمه الله تعالى وغفر له. قال هذه مقالات وأفعال. وفائدة هنا أيها الإخوة أن العقيدة ليست مجردة في القلب، فلا بد أن تترجم سلوكا عمليا، ولهذا قال هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون. وهنا فائدة أن من كان مستنا فليستن بمن مات، وأنه يجب أن نعلم أن عقيدتنا لا يجوز فيها الزيادة والنقصان ولا التطوير والتجديد. اليوم أصبح الناس أصبحنا نجد من يقول إنكم ظلاميون، وإذا سألنا ما مصطلح الظلامي قال ترجعون إلى العصور المظلمة، وسموا أنفسهم بأن التجديديون أو التنويريون، فهم يريدون أن ينيروا للناس الطريق، كانهم يقول لماذا تربطون بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة، لا بد أن تطور الاعتقاد لمناسب العصر. نقول لا، عقيدتنا أصولها واحدة وهي ثابتة ولا تتجدد ولا تتغير، وقرآننا ثابت لا يمكن أن نزيد فيه ولا ننقص، وسنتنا ثابتة لا يمكن أن يزاد فيها ولا ينقص. ولهذا قال اجتمع عليها الماضون. من الماضون؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن نسير على ما كان عليه النبي وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الماضون الأولون من أئمة الهدى، ويفهم أن الأئمة ينقسمون إلى قسمين، أئمة هدى وأئمة ضلالة، ونعوذ بالله أن نكون من أئمة الضلال. ولهذا المؤلف ركز على عدم الصلاة خلف المبتدعة، وعلى عدم الحرص على مجالستهم، وعلى التحذير من البدع صغيرها وكبيرها، وإنما نسير على طريق أئمة الهدى. وأئمة الهدى الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ويدخل فيهم أئمة الإسلام الكبار العظام رحمهم الله تعالى. ثم قال وبتوفيق الله أعتصم بها. يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن الهداية للحق هي توفيق من الله ليس منا نحن، ويجب علينا أن نرضى بهذه. وهنا جعل الآن مؤلف قال اعتصموا بها، والاعتصام هو التمسك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم قال قدوة ورضا، فأنا أجعل الصحابة وأجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى قدوة لي. وما أجمل أن أقول أنا على عقيدة الصحابة، أنا على عقيدة دل عليها الكتاب والسنة، هذا الذي هم قدوتي. والله قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال ورضا، يعني لا أسخط عليها ولا أتضجر منها، بل أرضى بها وأحبها وأتمسك بها لأنهم سعدوا. ثم قال وصفا لهم، قال وجانبوا التكلف فيما كفوا، وهذا الذي جاء عن ابن مسعود، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نحن لا نحتاج إلى المولد، ولا نحتاج إلى الذكر الجماعي، ولا نحتاج للطواف إلى القبور، ولا للتبرك بالأولياء والصالحين، لأننا قد كفينا من قبل، فما فعله الأوائل فيه الخير والبركة، وما لم يفعلوه فتركهم له خير وبركة. ولهذا جاء من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا قال جانب التكلف، فهم منه أن أي إنسان يزيد في الدين شيئا في العقيدة أو في الشريعة فهو متكلف. ويعطينا كذلك أن البدع كلها من التكلف الذي لا يجوز، والسبب لأننا قد كفينا. ولهذا قال واصفا لهم فسددوا بعون الله ووفقوا. من هؤلاء؟ أئمة الضلال، أئمة الهدى، وليس أئمة الضلال مسددون ولا معانون من الله عز وجل. ثم قال لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فهؤلاء لم يرغبوا عن الاتباع، يعني لم يتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم منه أن من ترك اتباع النبي والصحابة فقد قصر في حقهم، والتقصير سبب للإنحراف. ولم يجاوزوه، يعني لم يغلوا ويزيدوا. فالذين جاءوا لنا بالذكر الجماعي، جاءوا لنا بالطوائف والمذاهب صوفية أو بدعية أو غيرها، هؤلاء جاوزوا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اعتدوا فدخلوا في أمور لا يستفيدون منها دنيا ولا آخرة. ولهذا قال، وهي قاعدة يجب أن تكون عندنا في كتب الاعتقاد كلها، قال فنحن بالله واثقون. وهنا يعطينا أن الواجب علينا في مسائل الاعتقاد أن نطمئن إليها وأن نثق بها وأن نعقد عليها القلب والضمير، وأن لا يوجد عندنا تردد وشك، بل نحن بالله واثقون، يعني أنا على الحق والله مؤيدي وناصري وهو معي، لأنني لم أخالف الكتاب والسنة. أما المبتدعة فإنهم لا يثقون بعقيدتهم ولا باعتقاداتهم، ولهذا كل حزب بما لديهم فرحون. وعندما تسأل يا أخي هذا عنده ذكر وأنت عندك ذكر، قال والله ما أدري، الشيخ يقول كذا وأنا ما أدري، لكن إذا قلت هذا الذكر أخذته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة فأنا واثق لا تردد. قال وعليه متكلون، يجب علينا أن نتوكل على الله، وقد قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا هو الواجب علينا أن نسير عليه، فنحن نتوكل على الله في عقيدتنا، ونتوكل على الله في ثباتنا، ونتوكل على الله في دعوتنا، ونتوكل على الله في تعليمنا. ثم قال وإليه في اتباع آثارهم راغبون، يعني لن نحيد عن ما جاء به الرسول وجاء به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي هذا الكلام السابق رد على ما على الشنشنة التي تدار في هذا الزمن، وهي التجديد في الطرح، والتجديد في فهم النصوص، والتجديد في قضية الاعتقاد. فلماذا تربطون أنفسكم بما مضى ودهم؟ ولهذا أصبح من يقول يجب قراءة نصوص الوحي قراءة معاصرة، وعندما قلنا الكتاب والسنة صالح لكل زمان ومكان قالوا نعم، في زمن الصحابة فهموه وصلح لهم، لكن فهمهم لا يصلح لزمننا نحن، فلا بد أن نوجد من العلماء من يعطوننا فهما جديدا للوحي يخالف ما كان عليه الصحابة. هل هذا حق؟ بل هذا عين الباطل. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم قال كلها في النار إلا واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هم الناجون. ذكر المؤلف قال فهذا شرح السنة رحمه الله تعالى، وذكر هنا فيها بعضا من المسائل الفقهية وبعضا من المسائل السلوكية والأخلاق. هذا شرح السنة، المقصود بشرح السنة هنا بيان عقيدة أهل السنة إجمالا، وإلا في الحقيقة هو لم يشرح تفاصيل مسائل الاعتقاد، وإنما أعطانا أصول الاعتقاد واضحة بينة ليس فيها غبش ولا لبس، ويستطيع الإنسان أن يقرأ هذه الرسالة فيفهم مراد المؤلف ليس بتفاصيله، وإنما يفهم ماذا قصد من التأليف وهو بيان مجمل عقيدة أهل السنة. قال ولهذا من لطف الله تعالى أن كتبنا تربط بمصادرنا، شرح السنة، والسنة هنا مربوطة بمصدر الكتاب والسنة، وقلنا إن السنة مقابل البدعة، والسنة إنما تؤخذ من نصوص الوحي، فنحن نشرف بأن تكون عقيدتنا مدارها الكتاب والسنة. أما أولئك فيأخذون عن أئمتهم ويأخذون عن قياداتهم ويأخذون عن عقولهم ويأخذون عن أهوائهم ويأخذون عن وجدهم وذوقهم وعن مناماتهم وغيرها، أما نحن فلا، إنما هو كتاب وسنة. قال رحمه الله تحريت كشفها وأوضحتها، ورحمه الله تعالى كأنه يقول ما أعطيتك فهو واضح كالشمس. وميزة عظيمة جدا لعقيدة أهل السنة أنها من مزايا عقيدة أهل السنة الوضوح، فعقيدتنا لا لبس فيها ولا غموض، بخلاف عقيدة المتصوفة فإنها لا تعطى كل أحد، وإذا جاء المريد الصغير يريد أن يأخذ علم الشيخ قال لا، انتظر حتى تكبر فإنك صغير لم تصل إلى ما وصلت إليه. لكن عقيدة أهل السنة تعرض لكل أحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هال. ثم قال فمن وفقه الله للقيام بما أبنته. يعطينا أيها الإخوة مسألة مهمة، أنه ليس كل من علم العلم أن يعمل به، فسل ربك أن يوفقك له. ولهذا تجد أن كتب السلف فيها روح السلوك والعمل، فيها تجد فيها التأله والتعظيم لله عز وجل، فيها الانطراح بين يديه، يعلم أن الهداية بيد الله، ويعلم أنه ليس كل من علم العلم وفق للعمل به. كم نعرف من المسائل والأحكام ومع ذلك لا نطبق، لكن من وفقه الله ودعا الله أن يوفقه العمل بعلمه فهو الذي يكون قد وصل إلى الحق. قال فمن وفقه للقيام بما أبنته مع معونة الله إياك نعبد وإياك نستعين، اسأل ربك أن يعينك للقيام به. ثم قال هنا المسائل الأولى اعتقاد، أليس كذلك؟ ثم سيذكر لك المسائل العملية التي لا تصح إلا بعقيدة. فقال على أداء فرائضه، والفرائض هنا الواجبات، والفرائض هنا عند التسلسل الذي ذكره المؤلف أنها تتعلق بقضايا الصلوات الخمس، ويعطينا أن هذا واجب على كل مسلم، وقد دل على ذلك حديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أيها أحبة، في بعض الأحيان نحرص على ماذا؟ نحرص على الوتر، ولكن ما نحرص على تكبيرة الإحرام، نحرص على السنة الراتبة ولا نحرص على صلاة الجماعة، هذا خلاف منهج النبي. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن فرائض هو أهم، وكان منهج السلف الحرص على الفرائض، ولهذا كان الكثير منهم عندما تقرأ محمد بن واسع يقول صليت لله 60 سنة ما فاتتني فيها صلاة الجماعة إلا مرتين فقط. أما اليوم صلاة الجماعة السنة ولا خلاف فيه، ثم يصبح، ومع أن النبي ما ترك صلاة الجماعة مرة واحدة صلى في بيته إلا من عذر، والنبي هم أن يحرق على الناس بيوتهم وما يحرق في سنن أصلى بيوت، مما يدل على أنها من الأمور التي يجب المحافظة عليها. ثم ذكر قال هنا على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات، هنا يعطينا أن الواجب على الإنسان أن يحتاط في النجاسات كلها. يحتاط في النجاسات أن تصيب ثوبه، ويحتاط في النجاسات أن تصيب بدنه، ويحتاط في النجاسات أن لا يأكل شيئا منها. ولهذا اختلف العلماء في التداوي بالنجس هل يجوز أم لا. ولهذا لما جاء بعض الصحابة وقال يا رسول إن نصنع من الخمر دواء، قال إن الله لما حرمها لم يجعل فيها شفاء وإنما هي داء، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم استخدام هذه المحرمات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وإصباغ الطهارة على الطاعات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإصباغ الوضوء، ولكن ليس المقصود بهذه الاحتياطات أن يقع الإنسان في التفريط الوسوسة والتشديد، وإنما المقصود أن يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، والحديث في صحيح مسلم. ألا أدلكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، بدل على أن المسلم مأمور أن يسبغ الوضوء. والمقصود بقضية الإسباغ هنا أن يغسل الإنسان العضو كاملا، ومن الإسباغ كذلك أن يتيق الدلك. دلك العضو هو نوع من الإسباغ، بمعنى أن الماء وصل إلى البدن فلم ينبو عنه شيئا. ثم ذكر وأداء الطاعات على الاستطاعات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يدل على أن الأصل الصلاة قياما، وفي الاستطاعات قد أصلي، أستطيع أن أصلي جماعة، أو أكون مريضا لا أستطيع أن أصل إلى المسجد، أو أكون في حال خوف فلا أستطيع، فدل على أنني أؤدي الصلاة على لكني ما أقول أداء الصلوات، يعني بمعنى هل أصلي في اليوم واحدة أو ثلاثا أو خمسة. نقول يجب عليك أن تصلي كما قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، في عددها وفي ركعاتها وفي سجداتها، هذا أمر إلزامي. ثم قال المؤلف وإيفاء الزكاة على أهل الجدات. والجدة هي الغنى، يعني من كان غنيا وجب عليه أن يؤدي الزكاة، ويشترط في أداء الزكاة أن يملك النصاب وأن يحول عليه الحول، وإلا فإنه لا تلزمه هذه الزكاة. والحج على أهل الجدة والاستطاعات، فتحمل على الجدة الأغنياء، والاستطاعة على الاستطاعة والقدرة البدنية. فالأول تعلقت بالمال، ولا شك بأن الحج لا بد له من مال ونفقة، والله قد قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن اللطائف أن الزكاة والصلاة قرينتان دائما في نصوص الوحيين، مما يدل على تعظيمها ويدل على عظم منزلتها. قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال وصيام الشهر لأهل الصحة، يعني للقادر على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا، هذا الذي قال الله فعدة من أيام أخر، فمن كان قادرا على الصيام وجب عليه الصيام. ولهذا ذكر العلماء أن يكون مسلما بالغا عاقلا، ثم قالوا قادرا، وشرطوا فيه القدرة، فيه، وإن كان كل أصل من أركان الإسلام له شروط الخاصة به. وجاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد فائر الرأس، يسمع له دوي صوته، يعني صوته جهوري، ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال: يا رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال النبي: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأل عن صيام رمضان، هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: علي زكاة، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فمشى الصحابي وهو يقول: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، يعني لن أعمل لا بسنن ولا غيره، بس ما عندي إلا الواجبات. فقال النبي: أفلح إن صدق، يعني إن ضبط الواجبات وأخذ بها كما أمرته. ما يقول إنسان: الحمد لله أصلي لكن ما أصلي السنن، لكن هل أنا أخذت بالصلاة في طمأنينتها وخشوعها وتدبرها وأثرها؟ فإن وجد فإنها تكفي. قال النبي: أفلح إن صدق. والحديث في صحيح البخاري. ذكر المؤلف السنن الرواتب، فالأول السنن من العبادات، الأول متعلق بالفرائض الإسلام، ثم ذكر: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بصلاة الوتر وركعتي الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس تعاهدا لهاتين الصلاتين، فكان لا يدعهما في سفر ولا حضر أبدا، ولا يقول الإنسان: أنا مسافر، والمسافر تخفف عنه الصلاة. ويحسن التنبيه على أن بعضا من طلاب العلم أو المبتدئين في الطلب يظن أنه إذا خففت السنن الرواتب تخفف كل الصلوات. تسأل: لماذا ما تصلي سنة الضحى؟ قال الرسول: يدع السنن الرواتب، ليش تصلي؟ ولماذا لا تتنفل؟ ولماذا لا تصلي سنة الوضوء؟ قال الرسول، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي حيثما توجهت به راحلته. كذلك ذكر المؤلف صلاة الفطر والنحر، وهذه الصلاة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومن قال بوجوبها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج لها ذوات الخدور والحيض وحتى كبيرات السن والعواتق، فدل على أنه إذا أخرج في النساء والحيض فالصحيح المعافى في بدنه لماذا لا يخرج؟ قال: ليحضرنا شهدنا الصلاة ويحضرنا الخير وما من الدعاء وغيره. ثم ذكر صلاة الكسوف للشمس والقمر إذا نزل، هذه نسميها صلوات ذوات الأسباب، فإذا جاء الخسوف شرع لنا الصلاة، والكسوف كذلك. وكذلك صلاة الاستسقاء إنما تعمل لوجود سببها. وهذه الصلوات الخمس النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته بها وصلاها، قال: متى وجب سببها؟ إذا أجدبت الأرض، وثبتت في ذلك أحاديث صحيحة. وهذه الأمور هي مما يقوم به المسلم، وينبغي له أن يكون حريصا على ذلك. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بقضايا السلوك، قال: واجتناب المحارم والاحتراز. الاجتناب المحارم يجب أن نعلم أنه يجب على المسلم أن يبتعد عن المحرمات كلها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، صغيره وكبيره. ما يقول الإنسان: الحمد لله ما أعمل كبائر لكن الصغائر الأمر سهل، نقول لا. أو يقول الإنسان: أن أترك أفعلها لأني لا أستطيع تركها، نقول لا. أن جاء النهي جاء عاما مطلقا لجميع المحرمات صغيرها وكبيرها. ثم ذكر المؤلف أمثلة للمحرمات والمحارم. هنا يأتي عاد اجتناب المحارم، هل مقصود محارمه يعني المحرمات عليه من النساء؟ ها تدخل؟ لا، المحارم ما في حد سيتزوج أمه أو أخته أو غيره، ولا نقول الإنسان معناها يجتنب المحارم يعني لا يزور أهله وأقاربه وجدته وعمته، لأن المؤلف نهانا عنه، بل نحن مأمورون بصلة الأرحام، وإنما المقصود المحارم المحرمات، واضح؟ ثم قال المؤلف اجتناب النميمة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة نمام. وقد قال الله تعالى كذلك هماز مشاء بنميم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم بين القالة بين الناس وهي نقل الأخبار للإفساد. ثم ذكر المؤلف والكذب. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي عند مسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا لا يجوز لنا شرعا أن نكذب أو تنطلق ألسنتنا بالكذب، بل نهى النبي عن الكذب ولو كان مازحا. ثم ذكر النبي الغيبة، النبي الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. أي صفة يكرهها لا يجوز لك أن تذكرها بها. وقد نبه العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يستثنى من ذلك أمور، وممن نبه إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وذكر من ذلك إذا كان في باب الشهادة فإن الذين يزكون قد يزكي وقد يجرح، ولو أنه إذا جرحني يضيق صدري ومع ذلك لا مانع منه. وذكروا كذلك عندما يستشار الإنسان في قضية زواج أو غيره، ما رأيك في فلان؟ فقد أقول فلان ليس حريص على الصلاة، أو لا يحرص، لا نشاهده في المسجد، أو نقول فلان نراه يدخن، فالإنسان ما يريد أن يذكر سوء عمله. وتأتي الأمثلة على ذلك لسنا في صدد الحديث عنها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. البغي بغير الحق قاله الله تعالى في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شيئا، من تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يبغي على غيره أبدا، ولهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في البغي صغيره وكبيره. وذكر مسألة مهمة وصية أيها الأحبة ولجميع طلاب العلم ألا نجرأ على القول على الله بغير علم. ولهذا قرنها الله مع الشرك، وكان السلف رحمهم الله تعالى يربون تلامذتهم على قول لا أعلم أو لا أدري. وقد قيل إن لا أدري هي نصف العلم. اليوم لم نجد من يقول لا أدري عبر وسائل الإعلام نسمعها غضة طرية، ونجلس نسمع الفتاوى التي على الهواء مباشرة ساعات طوال، وربما سنتين أو ثلاث ما وجدنا واحدا يقول لا أدري. ولقد كتب أهل مصر إلى الإمام مالك بأربعين مسألة يسألونه، وكان صيت الإمام مالك طار في الآفاق شرقها وغربها، فأجاب عن أربع مسائل قيل أو عن بعضها، ثم قال عن أكثرها لا أدري. فقال صاحب مصر جئتك من مصر ولم أجد من يفتيني، ماذا أقول للناس؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول لا أدري ولا مشكلة هنا. ما يقول إنسان تحرج وأنت طالب علم وخريج شريعة أو معك دكتوراه ومتخصص في علم الشرع لازم لابد أن تفتي في كل شيء. ورحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، بلغ 90 سنة وهو رئيس هيئة كبار العلماء ومن أعلم الناس بأحاديث النبي، وما من درس نحضره يوميا إلا ونسمع منه قول لا أدري. وليس عيبا على الإنسان أن يقول لا أدري، ولكن العيب أن تفتي ثم تضل الناس بغير علم. وما أكثر الذين يجرؤون على الفتية في المناسك أو في بعضها، لكن ليس معناه أن لا يفتي الإنسان بما علمه. إذا وصل إليك العلم وكان كالشمس في رابعة النهار لا تجد ترددا فيه فأفتي الناس وعلم الناس، فإن ذلك من باب تبليغ دين الله عز وجل للناس. وهنا ذكر المؤلف والتحري في المكاسب والمطاعم. وهذه وصية أيها الأحبة لكل مسلم، بل وهي وصية لكل طالب علم، أن يبتعد عن المطاعم والمكاسب التي فيها شبهات. اليوم أيها الأحبة خاض الناس في الأسهم وما يميز بين ما يصح وما لا يصح وما لا يتورع، ما يتورع عنه وما لا يتورع عنه، وأصبح الناس توسعوا في مآكلهم ومطاعمهم ومشاربهم دون أن يكون لهم رصيد من كتاب ولا سنة. ولهذا أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله أمر المرسلين كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وهذا الحكم للأمة كلها. والمطاعم والمكاسب ينبغي أن تكون طيبة، ولهذا قال والمحارم والمشارب والملابس، يجب على الإنسان أن يتحرى في هذه الأمور في مطعمه ومشربه وملبسه. وقد جاء أن الرجل يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. والناس مأمورون أن يحرصوا على التحري في ذلك، في المطاعم وفي المشارب. اليوم أيها الأحبة نجد أو نبه على مسألة وهي مهمة، في بعض الأحيان يثار على بعض من المطاعم والمشارب ماذا؟ أنها يدخلها الخنزير، الجبن، وحتى قيل البيبسي فيه خنزير وذكر كثير. نقول يختلف باختلاف البلدان، يعني في مثلا بلدنا الآن يوجد لجنة في المواصفات والمقاييس، وتفحص تلك فحصا دقيقا، ثم بعد ذلك يخبر أن هذا ليس فيه شيء، فالأصل أننا نأكل. لكن إذا كنت في بعض من البلدان ولا أميز فينبغي لي أن أحتاط. ولهذا نجد في بلاد الكفر عندما يقلون السمك أو بعضها يصب عليه فنجان من الخمر، لا أدري للمسارعة في طهيه أو لا، ثم يقدم لك الوجبة. وفي بعض من البلدان أذكر موقفا زرناهم، فكنا نريد التورع فلم نطلب إلا بيضا مقليا بس، خوفا من أن يدخل علينا لحوم. وسبحان الله لما بدأ قدمنا أيديا نأكل وجدنا شيء كالذر صغير جدا أحمر، يعني استرابت قلوبنا. قلت لهم ادعوا لنا صاحب المطعم، فلما سألنا ما هذا، فإذا هو مشروم خنزير، هو لم نأكل يعطينا لكن أعطاك شيء يسير. فنقول نتورى ولا نأكل، نقول لا نقبل هذا ولا نأكله. لكن هنا مسألة، يعني من سافر إلى بلاد الكفر فينبغي له أن يحرص على مطاعم اليهود. والعجب أن اليهود أشد عداوة لنا، لكنهم في مطاعمهم يذبحون، فكل ذبيحتهم ولا تتردد. والإنسان يحرص على أن يكون مطعمه ومشربه حرام. ذكر المؤلف رحمه الله واجتناب الشهوات، وكأنه يحكي واقعنا أيها الإخوة. اليوم عصرنا عصر شهوات. كمثال بسيط، اليوم اشتريت هذا الجوال، طلع جوال ثاني بعد أسبوع شهر، قال يا أخي غير جوالك ما يليق بك، أنت الآن مستواك أعلى. ثم اشتريت ثاني، ثم بعد ذلك غير، ثم غير، شهوات فتحت على الناس. اليوم اشتريت سيارة، لازم بعد سنة تغير، شهوات فتحت على الناس، الملابس والمطاعم والمشارب. فأصبح الناس تركيزهم وتقييمهم للشخص بشهواته التي عنده كثرة وزيادة. وكل هذا دائما يقال الشهوات بريد المحرمات. ولهذا صدق الله لما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. التوسع في الشهوات هو الذي يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. أما وجود الشهوات عند الناس، فأنا أحب أن أشرب ماء طيبا، أحب أن ألبس جيدا وغيره، كما قال الصحابي الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، قال النبي إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا نجد من الناس من عنده تفنن، تجد في السابق النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يسأله الصحابي يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوبين؟ قال النبي أول لكل واحد منكم ثوبان، صحابي ما عنده إلا ثوب واحد في السنة فقط، ولا يجد ما يزره إلا بشوكة يأخذها حتى يثبته لئلا تبدو عورته. اليوم تسأل الواحد منا كم عندك من ثوب في الدالوب. أحد الأحبة يقول قدم علي الشتاء ورغبت أن أفصل ثوبا، يقول ففكرت قلت أنظر ماذا عندي قبل، يقول أخرجتها فوجدت في دالوبي 20 ثوبا شتائيا، قلت كيف أشتري زيادة ولو مات بعضها فوق بعض يكفي، فماذا لو عشت 70 سنة ما انتهت هذه الثياب 20 وتقطعت وبليت. نحمد الله على ما أنعم علينا من الخير أيها الأحبة، ولهذا يجب علينا أن نقارن نعماء الله تعالى بالشكر. ولهذا قال فإنها داعية لركوب المحرمات. اليوم أيها الأحبة فتح على الناس ما نسميه شهوة السياحة، موجود ولا ما هي موجود؟ وفتحت عليهم باب المحرمات، فأصبح الناس لا يراعون في حجاب نسائهم ولا يراعون في الأماكن التي يجلسون فيها، وأصبح الناس يزورون الفنادق التي تمتلئ بالخمور والمعاصي والآثام وغيرها. هي شهوة، بود الإنسان يتفرج على الخضرة والماء والبلاد الحسنة الجميلة، لكن الشهوات تحيط بها يمنة ويسرة فيخوض الناس في الحرام وهم لا يدرون. قال فمن رعى حول الحماء فإنه يوشك أن يقع فيه، وفي الحقيقة وقع من وقع في هذا الحماء. ولهذا ذكر الله تعالى هذه الآيات مبينا، والحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا عندنا قاعدة من جلس مع الفساق قاده الفسق جلوس إلى الفسق معهم، ومن خالط المبتدعة جعاه ذلك تلك المخالطة إلى الوقوع في الابتداع. قال هنا رحمه الله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى، يعني من يسر للأخذ بالعقيدة وبالعمل بالواجبات وبالعمل بالسنن وباجتناب المحرمات التي ذكرها ماضيا فإنه على الهداية. قال ومن الرحمة على رجاء، يعطينا أيها الأحبة أنه ليس كل من عمل قبل منه عمله، ولذلك كان من منهج الأنبياء والرسل يرجون رحمته ويخافون عذابه. وفي هذا رد على بعض من غلاة المتصوفات الذين قال قائلهم أنا لا أعبد الله خوفا من ناره ولا رجاء جنته وإنما أعبده حبا فيه، هذا كلام باطل. أنبياء الله ورسله يدعوننا رغبا ورهبا، عندهم خوف، ولذلك قال النبي لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم قال ورحم الله أئمة السلف. قلت لكم قاعدة أيها الأخوة في بداية هذا الشرح أن أئمة السلف أئمة رحمة وهداية، ويحبون للناس أن يكونوا على الحق، وأعظم دليل عليه أنهم يدعون لنا. كم بيننا وبين الإمام المزني رحمه الله تعالى دهور أكثر من قرن، رحمه الله مئات السنين مضت، ومع ذلك يقول وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم، ونسأل الله أن يجيب دعاءه فينا. فدل على أن أهل السنة نحن ندعو لمن سبقنا بالإيمان وهم يدعون لنا بالتوفيق والسداد. ولهذا قال وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم. سبيله الأقوم هو الذي جاء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ودل على أنه الأقوم، عندكم ولا الأقدم؟ الأقوم. دل على أنه هذا السبيل هو ما جاء في الكتاب والسنة وهو الحق. ثم قال كأنه يريد أن يبين لنا، نحن أيها الأحبة نحمد الله الذي شرفنا بالعلم وجعلنا ممن يحرص عليه ويجلس له ويطلبه، لكنه يقول لنا ما أوتيت من العلم فهو منة من الله ليس منك. مهما حفظت من الوحي ومهما حفظت من القرآن ومهما حفظت من المتون ومهما ضبطت من مسائل العلم فهي من الله عز وجل الذي منه عليك. لأن نجد أيها الأحبة كم لنا من الزملاء كنا نحن وإياهم صغار، وكم لنا من الإخوة نحن وإياهم أشقاء، ومع ذلك ما وفقوا للعلم ولا طلبوه، صح وإلا لا؟ طيب من الذي جعلني أطلب العلم؟ الله الذي من علي سبحانه وتعالى، ولهذا قال بمنه الأجزل. فإذا أوتيت علما وعرفت عقيدة وعملت بها فالله فمنة الله عليك عظيمة. ثم قال بمنه الجزيل الأقدم، والأقدم هنا بمعنى الذي كتبه الله لك في اللوح المحفوظ. لما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله هو الذي أعطى من شاء ومنع من شاء، لأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال وجلاله العلي الأكرم، جاء ينزه الله عز وجل بأنه هو الأجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قال قالها من؟ قال أبو سفيان أعل هبل، قال الله أعلى وأجل سبحانه وتعالى. الله أعلى وأعظم من هبل ومن جميع ما في الوجود من الآلهة وغيره، وهو الأكرم الذي أكرمنا، فمن كرمه أن هدانا للعلم، ومن كرمه أن جعلنا من طلابه، ومن كرمه أن جعلنا من ورثة الأنبياء، ومن كرمه أن جعلنا على الحق وهدانا للسنة وعرفنا العقيدة الصحيحة. ثم قال رحمه الله ومن ملاطفته والسلام على من قرأ علينا السلام. هل نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ هو الآن أرسل هذا الرسالة لأنه رحمه الله ابتدي، فطلبوا منه أن يكتب إليهم فجاء يسلم. واضح؟ ولهذا المؤلف يرد السلام على من سلم عليه. وغالبا ما تختم رسائل السلف بمثل هذا. وجاء في السنة أن الإنسان يسلم في أول دخوله ويسلم في آخره. وقد جاء في حديث صحيح عند الترمذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. دل على أنه لا مانع من أن يسلم الإنسان في أول مجلسه وفي ختامه. والمؤلف رحمه الله سلم في آخر كلامه، يعني كأنه في بعض الخطابات قال والسلام تختم بها والسلام، يعني أنه سلم عليه. والسلامة هنا أي أنه دعاء بأن ينزه الإنسان من كل عيب ونقص. ومن السلامة أن ترزق عقيدة صحيحة توفق إليها، بل هي أعظم سلامة أن الله يسلمك من الشرك، وأن الله يسلمك من البدع، وأن الله يسلمك من المعاصي وكل صغيرها وكبيرها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال من قرأ عليه السلام ولا ينال سلام الله الضالين، كأنه يقول رحمه الله أن المبتدع لا يستحقون أن يسلم عليهم، ولأنهم خاضوا فيما لا ينزهون عنه. ومثله من ضل عن صراط الله المستقيم، سواء كان هذا الضلال بدعا أو كان هذا الضلال كفرا وانحرافا. ثم ختمها والحمد لله رب العالمين، ختم كتابه بهذه الصفة بأنه حمد الله، حمد الله أولا وحمده آخرا. حمده في الأخير لأنه قد انتهى من تأليف هذه الرسالة، وحمد الله تعالى لأن الله وفقه لمعرفة منهج أهل السنة، ولأنه عرف العقيدة عن طريق الكتاب والسنة فويسر لهذا العلم النافع ووفق لذلك الخير. فيه مدري المتن عندك، هل بقي شيء؟ أعطني البقي، لأن فيه بقي كلمات يظهر لأنها جزء من كلام النصف. تحري في المتاسب ذكرتموهم لا لا في ليش هذا الطلاب هذه العبارة سقطت من أي ذكرتموه تحري في المتاسب والمطالب. لا لا في عبارة في آخر الكتاب، بس في المتاسب لا في آخر الكتاب النسخة المطبوعة منه. نعم هي معي الآن، ما هي الآن. ذكر المؤلف قال هنا نجزت الرسالة بحمد الله، يعني انتهيت. هل وقيل هل هذه من النساخ أو من المؤلف؟ قال بحمد الله ومنته والله له الحمد والمن، ثم قال وصلاته على محمد وآله وأصحابه، دل على أن الأعمال تختم بالصلاة وبحمد الله عز وجل. والصلاة من الله الثناء، ومن الملائكة والبشر هو الدعاء، وكانت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك على آل النبي، وآل النبي هم قرابته، وقيل هم الذين لا تحل لهم الزكاة، وقيل إنهم أتباعه، ورجح عدد من أهل العلم أنهم أتباع النبي. ثم ذكر صحابته، لكن في سياق المؤلف أن الآل غير الصحابة، لأنه لا يمكن أن يقدم أتباع النبي على أصحابه، فإن الصحابة أعلى منزلة من الأتباع. والصحابي هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، من تبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. يحسن أن يكتب هذا التعريف عند مكان الصحابة، وهو نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة. وهذا أرجح التعريف في تعريف الصحابة، ورجحه الإمام رحمه الله ابن حجر في نخبته، وهو أصح التعريف. ذكر أزواجه الطاهرات، فيه رد على من قدح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوجد بعض الطوائف يقدحون في عائشة الصديقة، بل إنهن طاهرات مطهرات، والله قد قال في كتابه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرسولنا طيب ولا يمكن أن يزوج إلا طيبة، فكيف يقر الله أن تبقى زوجة نبي الله على باطل وإلى أن يموت وهي تعيش معه؟ وهو القائل فيها لما سئل عن أحب الخلق إليه والناس وهو يقول عائشة، قال وسلم كثيرا كثيرا، يعني الله سبحانه وتعالى يسلم سلم كثيرا كثيرا، يعني كأنه يطلب المزيد من الله عز وجل في ذلك. هذا نسميه رؤوس أقلام وشرح ميسر لهذه الرسالة، وهو باختصار، وإن كان تحتاج عدد من مسائلها إلى شيء من البسط. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يثبتنا على عقيدة سلفنا، وأن يجعلنا من أهل التوحيد ودعاته وأنصاره. في الحقيقة يعني جئت للأحبة بنسخ من المكتبة الشاملة يعني كإهداء، ويبدو أن العدد لا يكفي، سأعطيه المسؤولين عن المسجد يوزعونها إن شاء الله على الأحبة فيما يتعلق بما هل يجعلونها نسميه جوائز أو يفعلون بها ما شاءهم، يعني هم مسؤول الدرس أوله وآخره، وهي يعني مكتبة شاملة، وجزء منها ثمان سيديات ديفيدي فيها دروس الشيخ بن باز ودروس الشيخ بن عثيمين ودروس كذلك الشيخ عبد المحسن العباد ودروس الفوزان صوتية، ومعها جزء من مكتبة شاملة إن شاء الله تصل إلى الأحبة فيما يستطيعون، كل ذلك رغبة يعني في أن يستفيد الإنسان. ونحن استفدنا شيئا يسير الآن، لكننا سنجد العلوم بين في هذه الدروس العلمية من السيديات والمواقع وغيره ينفع الإنسان أو ينفعه الله تعالى بها. أسأل الله أن يجعل ما تعلمناه حجة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستسمحكم لقضية التأخير، ولا تثريب لمن كان عنده سؤال، ومن أراد أن ينصرف فهو حر ولا إشكال في ذلك. الدعاء أنت باقي إلى مساء.